وبداية أبين أنني لست معالجا، بمعنى أنه ربما يفتح علي باب من الشر، يقول لك ده بيتكلم في السحر وبيتكلم في العلاج وبيبين للناس ازاي يتعالجوا منه، فيبقى نسأله بقى ازاي نتعالج بعد كده. بقول لك انا لست معالجا، واعوذ بالله رب العالمين ان اغمس في هذا المستنقع في هذه الايام، انما العلاج سأبينه وانت تعالج نفسك، ولكن بداية لا بد وأن نتعرف على معنى السحر. إيه هو السحر؟ قال العلماء كلمة السحر تطلق على كل ما خفي سببه ودق ولطف، يعني أي سبب من الأسباب الخفية الدقيقة اللطيفة التي لا تلحظها ولا تلمحها تسمى إيه؟ تسمى سحرا، تسمى سحرا. وقال بعض أهل العلم، قالوا وأن هذا ربما يدخل في النطق والبيان، ناحية اللغة يدخل في النطق والبيان، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن من البيان لسحرا، كلام لطيف وخفي يتكلم به الإنسان فيؤثر في المستمع، ربما يكون هذا الكلام كلام خير، إن واحد من الناس الطيبين يحصل مشكلة بين محمد ومراته، بين أحمد ومراته، فيتدخل الرجل الطيب ده كلمتين منه خلصت المشكلة كأن لم يكن هناك مشكلة، يقول لك الرجل ده عمل إيه؟ ده الرجل ده كلامه سحر. أيوة، لأن كلامه أثر، وهذا يؤثر في الخير وهو مشكور ومحمود على ذلك بلا شك. وهناك رجل آخر يدخل بين الرجل وامرأته، بين الأخ وأخيه، بين الجار وجاره، بين المدير ومن تحته، فيتكلم بالكلمات فيحول البحر الهادئ إلى أمواج متلاطمة. وإن من البيان لسحرا، مجرد الكلام، مجرد الكلام. وعرف السحر ابن قدامة بقوله، بيقول إيه؟ بيقول والسحر أيوة العقد، عقد ورقا وكلام، عبارة عن إيه هو؟ عقد ورقا وكلام يؤثر بها الساحر في المسحور في عقله وقلبه وجسمه. لكن العلماء وقفوا مع هذا موقفا ليس متفقا، ناس راحت يمين وناس راحت شمال. من الناس اللي راحت يمين وقالوا، ويمين مش معناه الصح يعني ولا الشمال معناه الغلط، لكن جهتين تمام، قالوا لا ده السحر ده لا حقيقة له. قال بذلك الإمام الرازي، وجي الإمام القصاص رحمه الله تعالى قال أنت كلامك صح فعلا، السحر لا حقيقة له ولا وجود له، إنما هو مجرد تخييل وتمويه وخداع، به يستطيع الساحر أن يؤثر في المسحور. هم يقصدون بذلك ما يسمى بالإيحاء، إنه يشتغل معاك ببعض الإيحاءات فيغير من حالك ويتحكم فيك، وهذا كلام صحيح له أدلته من كتاب ربنا سبحانه وتعالى وفق فهمهم. هم قالوا أن سيدنا موسى عليه السلام حينما جاءت السحرة ألقوا حبالهم وعصيهم هذه الحبال وهذه العصي صارت أفاعي وثعابين، بس هي على الحقيقة لا، اليخيل إليه من سحرهم أنها، فهذا سحر يسمى بسحر التخييل أو سحر الأخذة، وهو أخذ العين وصرفها عن شيء موجود إلى شيء غير موجود. الإمام النووي بقى رد وقال لا، الكلام ده لا يستقيم على طول كده، أمال الموضوع إيه؟ قال إن ده نوع من أنواع السحر، لكن مش هو كل السحر، ده في نوع تاني حقيقي موجود وثابت. ولذلك خالف الإمام النووي ما عليه الشافعية، قال لا، ده السحر ده حقيقي والسحر ده موجود والسحر ده يؤثر فعلا في الإنسان سلبا وإيجابا. إزاي الكلام ده؟ قال طبعا، ألم تقرأوا قول الله سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قال لك السحر ده علم، يعلمون، والذي يعلم اللي هو المعلم الأستاذ لابد يكون في منهج علم، فالأستاذ بياخد من العلم اللي هو السحر ده ويبدأ يتعامل مع الزبون. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فأثبتوا أن السحر بهذه الآية واقع، وأنه علم، وأنه يؤثر. وقال أهل العلم وإن كان السحر علم فإنه يحرم تعلمه ولو على سبيل المعرفة والفضول. أغلب الشباب، إحنا في وسط الشباب، إحنا قلوبنا تتفطر على ما آل إليه أمرنا وحالنا. كثير من الشباب ترك القرآن وترك السنة وترك السيرة وترك العقيدة وترك ما يصلحه وما ينفعه، بدأ يدور على ما يضره ولا ينفعه. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فإذا كان علم فيحرم تعلمه ولو على سبيل المعرفة والفضول. ليه يا عم؟ ليه ده الإسلام ده دين علم، واقرأ باسم ربك الذي خلق. أيوة، لكن احنا عندنا قاعدة بتقول ان الوسائل حكمها حكم المقاصد. هتوحدوا الله، انا ماشي معاك بالراحة واحدة واحدة، لأن الموضوع كبير وتفاصيله كتير جدا. عندنا قاعدة شرعية بتقول ايه؟ الوسائل حكمها حكم الايه؟ المقاصد. بمعنى ايه؟ يعني الخمرة دي حرام؟ اه حرام. طيب انا هوصل ازاي للخمرة، لإزازة الخمرة؟ بوسائل. اذا كل اللي يوصلني للخمرة وتسويقها وتوصيلها للزبون فهي ايه؟ حرام تبعا ولو كانت في اصلها حلال. واحد بيبيع عنب لمصنع خمر حرام، واحد بيصنع عصارة لمصنع خمر حرام، واحد بيصنع زجاجات عشان الخمر حرام، واحد بيطبع التيكت عشان يتلزق على ازازة الخمر حرام. لكن لو انت بصيت للشغل ده في اصله هتلاقي ايه؟ حلال، الا انه حرم لما كان وسيلة للوصول الى الايه؟ الى الحرام. ليه ربنا حرم عليك النظرة للمرأة الأجنبية التي لا تحل لك؟ لأنك لو بصت لها هتتعلق بقلبك، ولو اتعلقت بقلبك هتحاول تكلمها، ولو كلمتها هتحاول تقابلها، ولو قابلتها هتحاول تمسك إيدها، ولو مسكت إيدها هتحاول تزني فيها. فحرم كل ذلك. ليه؟ لأن هذه الوسائل توصل إلى مقصود محرم، كذلك علم السحر إذا تعلمته الفضول هياخدك وتقول أجرب مش جايز أنفع به المسلمين، ما هو كده، ما هي طول عمرها ماشية كده، طول عمرها ماشية كده إنه يجيب لك الشر ويقول لك طب ما ممكن الشر ده ينفع المسلمين، ها، وتحاول تعالج بقى الناس وتبقى أستاذ كبير، فإذا به يكفر بالله قبل أن ينفع المسلمين. يبقى هنا وإن كان السحر علم فإنه يحرم القراءة فيه ويحرم تعلمه، وتبعا يحرم العمل به من باب أولى، مش كده ولا إيه؟ ولذلك قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، قال والسحر من هذه الآية، آية سورة البقرة، قال والسحر أيوة كفر، كلمة جامدة قوي، نقولها تاني، والسحر كفر والساحر كافر. استنى يا عم، انت بتتكلم كلام جامد، أيوة كلام جامد وكلام مقصود بألفاظه، الله، كل من تعامل في هذا المجال حكمه هذا؟ ليه؟ قالوا لأن الساحر لا يصير ساحرا. أرجو أن احنا نفهم، لأن احنا كلنا غرقانين في هذا الأمر إلا من رحم الله عز وجل. قالوا لأن الساحر لا يصير ساحرا إلا إذا كفر بالله سبحانه وتعالى وتعبد بالتقرب إلى الجن والشياطين، ده اللي هو السحر الحقيقي. لأن السحر الأول اللي العلماء أنكروه وقالوا لا ده تخيل بس، ده صاحبه لا يكفر، وإنما هو مرتكب لكبيرة من الكبائر يلزمه التوبة، اللي هو السحر الحقيقي اللي بتكلم فيه ده، اللي هو حده أنه هقول لك كمان شوية كده إن عمل كفر وهو كافر، هو الذي كفر بالله وتقرب إلى الشياطين. إنما النوع الأول اللي تكلم عنه الإمام فخر الدين الرازي والإمام الجصاص وغيرهم من أهل العلم وقالوا أنه مجرد تخييل، اللي احنا بنسميه الحاوي، كروبات بتاعة السيرك، إنه يجيب لك الكوتشين يعملها كده ويطلع لك أرنب، قل ياه جاب أرنب، كان شغله كان قاعد كده جاب دكان، معايا ولا ايه؟ كان راح جاب دكان كده فتح عليه طيور الأمانة ومسك الكوتشينة، واللي يخش له عايز ايه يقول له عايز فرخة بلد، يقول له هبا ويطلع له، ما كان شغله، إنما هو يخيل لك نجيب واحدة ست نيمة كده ويجيب منشار ويقطعها نصين ويفتحها كده، شفت؟ طب رجعها لنا معلش، رجعها لحسن قلبنا وجعنا، أخي بال حضرتك، يوم رجعها تفاجأ إن هم ثلاثة بيناموا بطريقة معينة وبيشتغل بالمنشار بطريقة معينة، كل ده يخيل إليك. إنه يجيب حلقة من حديد وحلقة من حديد وهب يخبطهم في بعض يقوموا ملزوئين، وهذا عمل محرم، هذا عمل يا جماعة، يا سلام. ليه؟ لأنه مبني على الغش والخداع والتدليس وأكل أموال الناس بالباطل، وده اللي في حدود إنه كبيرة من الكبائر، صاحبها يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى وينتهي. وأغلب السحر الذين نراهم يمشون على الماء ويطيرون في الهواء والإعلام بيجيبهم لك على إنهم يعني معجزات وخوارق للعادات، لو أنت بس دخلت وجبت مقطع صغير كده تكتشف بيه حيل هؤلاء الدجالين، تمام، هتعرف إن كله مبني على الإيه؟ على خفة اليد وصرف النظر عن حقيقة الشيء، إنه بيتربط بسلك وبيترفع بواير والونش رفعه، بس الكاميرا ما بتجيبش الونش، بتجيب لك الشخص هو طاير في الهواء، يا ده طرف الهواء، ده انت اللي عقلك في الهواء، ده ماشي على المية وهو حاطط ترابيزة من الزجاج في باطن البسين أو حمام السباحة وهو ماشي على الترابيزة الزجاج وهي لا تظهر من الماء، وانت متخيل ان هو ايه، انه ده الساحر بيمشي على المية. يا سلام يا سلام، هذا الذي نقول انه لا حقيقة له، انما هو مجرد تخييل وتمويه وخداع يستحلون به اموال الناس. وهؤلاء هم المعنيون بأن هذا من كبائر الذنوب، فإن ارتقى بهم الحال وصاروا يتعاملون مع الجن ويتقربون إلى الجن ويكفرون بالله رب العالمين، كفروا وخرجوا من الدين. وهو أمر خطير جدا أن يبيع الإنسان دينه من أجل دنيا فانية، من أجل دنيا فانية لا اعتبار له. وهؤلاء موجودون في واقع الناس ويؤثرون فيهم. بالعكس، ده أنا كنت متصور ومتخيل إن هؤلاء السحرة إنما يؤثرون في الضعفاء والبسطاء من الناس والجهل من الناس، الأميين ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا ما وبيئة متواضعة وكده فبيروحوا. أبدا أبدا، أنا سمعت العجب في خلال هذا الشهر الماضي. أنا عرفت إن، تخيل معايا كده، إن الرئيس ريغن كانت له عرافة يستشيرها في اتخاذ القرارات. أنت بتقول إيه؟ لا، مش أنا اللي بقول ده، مش أنا اللي بقول ده، أمر واقع. سهارته بتاع أندونيسيا كان له جلسة كده كل أسبوع يقعد مع السحرة والدجالين والمشعوذين عشان يسترشد بالقرارات المصيرية للأمة. وهلم جرة، الكلام ملوش لازم. فربما ترى إنسان تقعد معاه تلاقيه ما شاء الله خريج معرفش إيه وماجستير معرفش إيه ودكتوراه مدري إيه، وفي الآخر تلاقيه متعلق جدا بالسحرة والدجالين والمشعوذين. بل ربما ترى من الناس من تراه لا يتحرك في يومه وليلته إلا من وراء سحر أو دجل أو شعوذة أو عرافة أو كهانة، وصارت منتشرة جدا في حياة الناس، متمثلة مثلا فإن صاحبنا ده يجيب الجورنال الصبح ويفتح أبراج، برجك إيه؟ برج إيه؟ يا رجل أنت مسلم؟ أيوة ما أنا عارف، بس أشوف، بس تشوف إيه؟ تشوف إيه؟ يا رجل أنت مسلم؟ واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. يقول لي بس برضو لازم أطمن. طمن على إيه يا ابني؟ لازم أشوف برج النهاردة بيقول لي إيه. طب بص يا أخوي على برجك، قال لك إيه؟ قال النهاردة يوم صعب ويوم خطير ومش هشوف فيه خير. هتروح فين؟ مش هخرج من البيت، الشر هيجي لك جوه البيت. طب أخرج برا البيت؟ هيقابلك برا البيت. طب أعمل إيه؟ يعيش في حي صبايبس، لأنه يتبع عراف ودجال وضع له مثل هذه الأمور وأقنعه أن حياته ستتأثر بها سلبا وإيجابا، فهم على آثارهم يهرعون. إن واحد مقتنع جدا بأنه لو قعد مع واحد بكش ودجال وقال له طب ما تقرأ لي الكف، أقرأ لك الكف؟ أنا أول مرة أعرف أن الكف ده كتاب. يقول لك لا، ده كتاب حياتك، ده تعالى لي. الخط الكبير، الخط الصغير، والخط داخل على الخط، وبعدين لا، ده انت تعبان جدا بجد، والله انا تعبان جدا. طب طمنا، الله يخليك. والاغبى منه انك تلاقي واحد بعد ما قرأ، بعد ما شرب فنجان القهوة يقعد يقلبه وروح كفيه الى الان موجود، وبعدين يقراه. تقرا ايه؟ انتوا بتقروا كل حاجه الا كتاب ربنا ليه؟ قريتوا كف، وقريتوا ابراج، وقريتوا فنجان، ليه ما تقراش كلام ربنا القرآن يكفيك؟ ليه؟ اشمعنى؟ ليه متعلقين بجاهل أو جاهلة ماشية في الشارع والطريق ماشية تقول لك أقرأ الودع؟ تقري الودع؟ تعال يا حاجة. والنسوان تتلم حواليها في البيوت وتفتح البؤجة بتاعتها وتفرد الرمل وترمي الودع، وشوشي يا بنتي وشوشي يا ابني. وفي الآخر يصرف الناس عن ربهم إلى الوهم والدجل والكفر والشرك والعياذ بالله. اسمع لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم عشان نفوق، لأن الموضوع بقى خطير جدا في حياة الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا. العراف ده، لكن العراف ده هو الذي يدعي معرفة الشيء بمقدمات. يعني يقول لك أنت اسمك إيه واسم أمك إيه وضعك إيه، فيبدأ يشتغل على هذه المقدمات، اسمه عراف. من أتى عرافا أو كاهنا، والكاهن هو الذي يدعي معرفة الغيب، ونحن عقيدتنا أنه لا يعلم الغيب إلا الله جل جلاله. من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. استر يا رب. وفي الحديث الآخر الذي رواه البيهقي والحاكم وابن ماجة وهو صحيح عند الألباني، قال: ومن أتى ساحرا أو عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. سلم يا رب سلم. ده الموضوع كبير، طبعا كبير، بس انت اللي مش واخد بالك. ده انا بكلم واحد مرة من فترة مش بعيدة، يعني سرق من الدكان بتاعه تقريبا 10,000 جنيه. حرامي دخل فتح الدرج فسخ الدرج واخذ الفلوس. فلما اصبح الصباح لقيته بيكلمني: يا عم الشيخ. واحيانا من يكلمنا ويسألنا انما يبرئ ساحته فقط، ويحاول ان ياخذ منك الفتوى اللي على مزاجه، ويضغط عليك بالتفاصيل الى ان ياخذ منك ما يريد. وانا بقول لاي واحد هيتواصل مع شيخ ويساله، انا بقول لحضرتك: لك ما قلت ولنا ما سمعنا منك. اتوحد الله، يعني ما تسوقش الحواطة قوي. نحن لا نعلم ما وراء الجدران. انت جاي تسالني، انا افتيك على كلامك. لو انت صادق ساعدتني لنصل الى الحق، وان كنت كذابا فلا شيء علي والاثم عليك. معايا يا جماعه؟ هو يسال: السلام عليكم. عليكم السلام. عم الشيخ، النهارده انا صبحت الصبح لقيت الدكان مفسوخ. الله يعوض عليك يا رب خير. قال لي: بس المبلغ اللي سرق مني كبير. قلت له: طلبت الشرطة؟ قال لي: طلبنا وكل حاجة وعملنا المحاضر، بس يعني جاي أسألك في سؤال، معلش. فضل. قال لي: أصل الناس قالوا لي افتح مندل. حرام، لا يجوز. أظن كده كفاية، يعني لما تقول لي افتح مندل وأنا أقول لك حرام لا يجوز، المفروض تقول لي إيه؟ خلاص. لكن لا، أصل المبلغ كبير، أصل علي أقساط، أصل عندي مرتبات للعمال، أصل. يا عم بقول لك حرام لا يجوز. فأردت أن أرهبه أكثر، فبقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه ما يقول فقد كفر ما أنزل على محمد. قال لي: كفر كفر، بس فلوسي ترجع. كفر كفر بس فلوسك ترجع، يعني دينك يروح وفلوسك ترجع؟ لا، الدنيا كلها تروح ودين أنا ما يروحش مني. ده كم من دعاء النبي محمد ما صلى عليه: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف مصيبة الدين كبيرة جدا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: ومن ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. يعني لو واحد أمه ماتت وأبوه مات وزوجته ماتت وعياله ماتوا وفلوسه راحت وبيته تهد، مصيبة اللي ترك صلاة العصر لغاية ما فاتته أعظم من مصيبة هذا. ليه؟ ليه؟ لأن مصيبة الدين لا تعدلها مصيبة. أمر خطير جدا، ولذلك النهاردة ينبغي أن نتنبه أن هذا الباب لا ينبغي أن يطرق مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال، لأنك إن طرقت الباب فتح، وإن فتح هذا الباب ولجته، وإذا ولجته دخلته بغير دين ضاع منك الدين. ولذلك ينبغي علينا أن نفيق وأن نجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الجن ليس بالقوة التي تتصورها وتتخيلها، ولا الساحر. قال أهل العلم: لو كان الساحر ذو قوة ما احتال على أموال الناس. الله، أنت النهاردة مصلحتك واقفة، زيك زي الناس، لكن لا، مصلحة هزرت شوية كده، لازم نروح السحرة والدجالين ومشعوذين واللي يديله مية واللي يديله حجاب واللي يديله قراء وكل مرة يدفع. جاءني رجل بورقتين يرتعش، قال: حام الشيخ لحقني. ايه؟ قال لي: انا بصراحة مش عارف، انا رحت الواحد قال المصلحة بتاعتي واداني الورقتين دول وانا بصراحة خايف، انا مش مطمن. طب افتحهم. قال لي: لا ما افتحهمش. يا عم افتح. لا ما افتحش. اترعش. بلغ بنا الحال ان تملكنا الرعب من الوهم والخيال. يا عم ما هوش بالقوة دي صدقني، ده انت اللي مصلحتك واقفة، عندك مصلحة وشغالة واقفة، رايح لواحد دجال حرامي عشان يشغلها لك، ولو يعرف يجيب فلوس كان نصب عليك، ما كانش حد غلو، كنا جبنا كده 10-20 واحد من السحرة دول وقعدناهم وحللنا مشاكلنا الاقتصادية، اطبعوا لنا يورو ودولارات يلا. ها دول يا عم ما يقدروش. قال تعالى في كتابه: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أيوة، وقد ذكرت لك من قبل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لتعلم أنك أقوى منه بإيمانك، أنه لا يستطيع أبدا أن يتحكم في الناس كما يظن الناس. الله، هل يستطيع الساحر أن يتحكم في مصالحنا وفي الأجنة في بطون أمهاتهم وفي صحتنا وفي علمنا نجاحا ورسوبا وفي مستقبلنا بالكل؟ مش ممكن. ولا احنا متعودين على أفلام زمان وصار عندنا معلومة مبيتة منذ القدم عبر سنين، انه مسك الخاتم ام دعك الخاتم، دعك الخاتم ام طلع له العفريت قال له شبيك لبيك عبدك وملك ايديك، والوديني الهندي وديه الهندي ابني لأصر ابني لأصر. هذه الثقافة التي تربى عليها الأطفال منذ 40 سنة مضت هي تنتج الآن. الأطفال اللي تربت على مصباح علاء الدين، نحك المصباح يطلع العفريت واللي عايز فلوس يديله الفلوس. الثقافة القديمة دي اللي بقالها في حياة الناس أكثر من 40-50 سنة، والأطفال بتشوفها النهاردة اللي عندهم 50 سنة النهاردة و60 سنة صاروا متعلقين بخاتم سليمان ومصباح علاء الدين، ويظنون أن القوة قوة خارقة، قوة خارقة أبدا. والله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يبين لنا هذه الحقيقة، أنك بإيمانك أقوى، أقوى من كل سحر وأقوى من كل جن وأقوى من كل محنة. قال تعالى في كتابه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. أبو هريرة يقول: وكلت بحفظ زكاة المال يوما فلما كان الليل أتاني آت يحثو من الطعام. هو واقف حارس على المخازن بتاعت زكاة المال وزكاة الزروع والثمار وأموال المسلمين في بيت المال. وبعدين فوجئ كده في الظلمة شاف واحد عمال يحثو من الطعام، عمال يلم كده في شوال من الطعام. قال فأتيته فأخذته. الدنيا ظلمة، قافشوا كده ومسكوا كده ورحمة علقوا في الهوى كده. قال له انت مين يا ابني؟ قال له انا رجل مسكين جائع عندي عيال اطعمهم. فرحمه ابو هريرة وتركه. قال له مادام انت غلبان توكل على الله. لما جه بقى الصبح قابل النبي ابا هريرة فقال له يا ابا هر. قال نعم يا رسول الله. قال ما فعل اسيرك البارحة؟ ما فعل اسيرك البارحة؟ الله أعلم رسوله بالوحي. قال شكى لي فاقة وعيالا فرحمته وخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود، هيجي لك مرة تانية، مش آخر مرة دي. قال فعلمت أنه سيعود لقول النبي فكمنت له. فلما كان من الليل جاء يحثو من الطعام فأخذته، فشكى لي فرحمته. وتكرر الموقف ده 3 مرات. المرة الثالثة كل مرة الرسول يقول له كذبك وسيعود. المرة الثالثة بقى قال لأرفعنك إلى رسول الله، أنا مش كل مرة سيبك وانت ترجع لي تاني، لأرفعنك إلى رسول الله. قال يا أبا هريرة أفلا أعلمك شيئا ينفعك الله به خير لك من رفعي إلى رسول الله؟ قال وما هو؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان. فتركه أبو هريرة. فلما كان من الغد قال له النبي ما فعل أسيرك البارحة؟ قال زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بهن. قال وما هن يا أبا هريرة؟ قال لي يا رسول الله إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان. فضحك النبي وقال له يا أبا هريرة ألا تعلم من تخاطب منذ 3 ليال؟ عايزك تشوف الفرق اللي بيننا وبينهم بقى. ألا تعلم من تخاطب منذ 3 ليال؟ قال من يا رسول الله؟ قال ذاك شيطان. ياه شيطان؟ أيوة يا أبا هريرة، أما إنه قد صدقك وهو كذوب. في الحتة دي بس إيه اتكلم معك بالصدق، إنما اللي قبل كده كله كذب. شيطان؟ أيوة. وده معناه إيه بقى؟ عايزك تفهم إن إزاي أبو هريرة يقبض على شيطان. تعرف تمسك قطة تخاف، طفار تخاف. طب إيه رأيك لو أنت ماشي في حتة ظلمة ولك جسم بيطقطق بيأشعر خايف؟ عارف أنت خايف ليه؟ لأنك ماشي لوحدك. لو كنت مستشعرا لمعية الله سبحانه وتعالى معك ما خشيت أحدا. قال تعالى في كتابه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. عرفت تتحكم فيك منين؟ لأنك لوحدك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: والله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تخلى عنك ربك، فلا تحسبن العدو غلب ولكن الله أعرض عنك. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا معاشر الإخوة، وهو رسول الله وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام، كان يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. لأنه لو وكلك إلى نفسك لضللت وهلكت. ولذلك كان ابن الجوزي رحمه الله تعالى يعلم طالبا من طلابه هذا المعنى الإيماني، إنك أنت ما تعيش لوحدك، لا تعيش وحدك، ولكن دائما كن مع الله جل جلاله، ولكن كن دائما مستعيذا بالله، كن دائما متقويا بالله، كن دائما عزيزا بالله، كن دائما مستنصرا بالله، كن دائما مستشفيا بالله، كن دائما مشتاقا إلى الله. بتعيش لوحدك هتضيع. كان ابن الجوزي يعلم أحد طلابه هذا المعنى، فكان يقول له: يا بني ماذا تفعل إذا جاءك الشيطان؟ فكان يقول: إذا جاءني الشيطان جاهدته. قال: فإن عاد؟ قال: جاهدته. قال: فإن عاد؟ قال: جاهدته. قال: هذا يطول عليك، كيف بك إذا مررت بغنم قوم فنبحك كلبها؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. هذا يطول عليك يا بني، يا بني لماذا لا تستعين برب الغنم ليصرف عنك كلبه؟ إنك تقول له: يا عم يا عم يا صاحب الغنم، يوم يقول للكلب ايه؟ امشي فيمشي. كذلك نحن ساعة ما نقول له: يا رب يا رب إنا نعوذ بك، وربنا سبحانه وتعالى يقول له: اشطنيها امشي. فليس هناك أضعف منه إذا كنت قويا بالله. ألم تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن؟ أبسط حاجة بس يا رجالة، عشان ما تعودش تلف حوالين نفسك وتخش في متاهات ملهاش أي معنى. إذا أذن المؤذن ولى الشيطان وله ضرات. ساعة ما المؤذن الله أكبر الله أكبر، الشيطان يجري يهرب. فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بالصلاة يعني الإقامة يعني أدبر، فإذا قضيت جاء، حتى يخطر بينك وبين نفسك حتى لا تدري كم صليت ولا كم سبحت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الشيطان ده كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تحرقه، الأذان يطرده، الإيمان اللي جواك وانت ماشي بيه يخليك أقوى منه. فلما الخوف ولما التضخيم من شأن هؤلاء السحرة المشعوذين الدجالين اللصوص النصابين؟ لماذا نضعف أنفسنا ونحن أقوياء؟ قال أهل العلم: إذا هانت عليك نفسك فهي على سواك أهون. وبقي لنا عنصر آخر بعد جلسة الاستراحة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي الكرام، السحر مرض خطير قد استشرى في جسد هذه الأمة لضعف إيمانها وجهلها بربها سبحانه وتعالى. ولا بد وأن تعلم أنه لا يسلط عليك ضعيف إلا إذا كنت أنت أضعف منه. ومصدر قوتنا وعزتنا هي الله سبحانه وتعالى اعتقادا وتعبدا ومعاملة فيما بيننا وبين الناس. فلا بد وأن يشرع الإنسان في الرجوع مرة أخرى لهذا الباب العظيم ألا هو باب التعبد والعبودية لله رب العالمين. اسمع لهذه الآية الله عشان تعرف اللي قالك ده قالك منين. وإذا عرف السبب بطل العجب، ومعالجة الأسباب تغير النتائج. لو أنت عندك بيت، البيت ده مليان أعزكم الله تعابين وعقارب وكلاب في كل الهوام، وبعدين أنت عايز البيت ينظف، فأنت جبت واحد ينظف البيت. الراجل جه نظف البيت وما خلاش فيه أي حاجة وحشة ومش، بس أنت لعلقت باب ولا شباك ولا قفلت بقفل، ها الراجل مشي والهم رجع تاني. إنما أنت ابتداء لو علقت بواب شبابيك وبعدين نظفت سترى النتيجة حتمية ثابتة معك. إحنا جماعة الخير بنجري وراء النتائج وبنحاول نغير النتائج دون تغيير الأسباب، ولذلك النتائج مش هتغير أبدا مهما عشنا في الدنيا دي. عشان ما نطولش، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. تاني قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعش يعني يغفر يعرض، ومن يعش عن ذكر الرحمن يعش مجرد بس لفتة صغيرة كده، نقيض له شيطانا فهو له قرين. احنا كلنا مزاجنا وحش، لو انت كلمت عيل صغير النهاردة مزاجه وحش، خايف على مستقبلي، الله تكلم المتجوز زعلان والمتطلق زعلان والتاجر زعلان والصنايعي زعلان، تعرف كل اللي احنا فيه ده من ايه؟ اسمع لهذا الحديث الذي اختم به ان شاء الله في الخطبة التي يعني بعد ذلك هنا سيكون الحديث معنا عن العلاج وضوابطه الشرعية، لكن انا عايز الفت نظرك بس لهذه الحقائق التي ذكرتها لك في هذه الخطبة. اسمع لهذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد. يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة منها ويقول نم نم عليك ليل طويل، عليك ليل طويل. ولذلك تلاقي نفسك كده سبحان الله مثلا ممكن تقوم الساعة 2 بالليل 2:30 بالليل، تبص في الساعة الفجر الدن لا لسه ما الدنش، تلاقي نفسك بتقول لنفسك ايه ها لسه بدري لسه بدري، نام نام نام نام. تسمع القرآن شغال في الجوامع وتصحى تقول ده القرآن ده اللي قبل الأذان ولا اللي بيقروه بعد الأذان، نام لا أكيد ده اللي قبل الايه أكيد ده اللي قبل الصلاة، نام نام نام نام الليل طويل يمنيك. يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد ويضرب عليها ويقول نم عليك ليل طويل فارقد. قال فإذا قام العبد فذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده، فإذا صلى يعني قيام الليل مش الفجر قيام الليل، فإذا صلى انحلت عقده، فيصبح العبد نشيطا طيب النفس أو طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. اللي انت فيه ده له مس وله سحر، أمال إيه ده؟ قلة إيمان، قلة إيمان. انت عايز مزاجك يتظبط إزاي وانت قايم من النوم الساعة 12؟ فهمها لي، قايم من النوم الساعة 12 لا قيام ليل ولا فجر ولا أذكار ولا ضحى ولا أي شيء، طبيعي جدا إنك تقوم تقابل الناس وشك مقفول مزاجك وحش ومصلحتك تفشل لأنك ضيعت وقت البركة اللي في الرزق وبركة الرزق. اللهم بارك لأمتي في بكورها، مش غريب عليك انك تقوم الصبح تتنرفز على مراتك وتشتم في عيالك تضرب فيهم وتخرج الشارع تقول للناس انا مش طايق نفسي، مش غريب عليك انك تقول الدنيا مقفله في وشي، مش غريب عليك انك تقول انا مش قادر اخد نفسي، انا حاسس الدنيا كلها بتعاندني. طب ما هو طبيعي لازم الدنيا كلها تعاندك لان انت ما بترضيش ربنا. وقد قال الله في الحديث القدسي: يا دنيا من خدمنا فاخدميه. وقال: عبدي خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب، فوعزتي وجلالي إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وإن لم ترضى. وبعدين يا أخي ترضى ولا ما ترضى؟ أنت حر، أنت إيه أنت عشان ترضى ولا ما ترضى؟ أنت ما أنت إلا ذرة في كون فسيح، أنت لا تعلم مداه إلا الله، هو الذي يعلم سبحانه وتعالى. أنت إيه أنت؟ أنت إيه أنت علشان تقف قدام ربنا سبحانه وتعالى وتفرض رغباتك وطلباتك وترفض أن تطيع الله عز وجل فيما أمرك به؟ قال: فوعزتي وجلالي إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك، وإن لم ترضى فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، ولا ينالك منها إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما. اللي الأمة النهاردة بتعانيه من آثار معاصيها وذنوبها وغفلتها أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف ما يعانيه الناس من المس والسحر والجن وهذا الدجل وهذا الكذب الذي انتشر فينا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فتمسكوا بالله رب العالمين، وتقربوا من الله رب العالمين، وثقوا في أن الله يسمع دعاءكم ويستجيب، واعلموا أن من أطاع الله سبحانه وتعالى جعل له الدنيا جنة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أسأل الله عز وجل أن يجعل فيما قلناه الكفاية والبركة، وأن يرزقنا وإياكم العمل به، اللهم آمين. وقبل أن أدعو أنبه إن المسجد كما أخبرت من إدارة أوقاف دمياط به لجنة لاختبارات محو الأمية، فرصة يعني اللي ما معهوش شهادة تمام ونفسه يكون معاه شهادة محو أمية، بعد الصلاة مباشرة، ما فيش درس بعد الصلاة، بعد الصلاة ينتظر اللجنة تقابله، وياريت يكون معه حتى صور البطاقة زي ما أنا أعلنت امبارح على الفيسبوك تمام. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا وإياكم إلى أرحب الأماكن، وأن يغير حالنا إلى أحسن حال بمنه وكرمه، اللهم آمين. فإن شاء الله من يرغب في التقدم للجنة للاختبار عقب صلاة الجمعة ينتظر في مكانه إن شاء الله، كما أخبرت اللجنة موجودة بالمسجد. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. يا رب آت نفوسنا تقواها، يا رب زكها أنت خير من زكاها، يا رب أنت وليها ومولاها. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك، اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار بمنك وكرمك يا عزيز يا غفار. اللهم اعصمنا والسامعين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر، اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في أزواجنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعل بلادنا أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلي بفضلك وكرمك كلمتي الحق والدين، واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.